السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من المغني يقول الخراقي: مسألة، وإن حاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقضي عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني 9 أشهر والثلاثة، وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تجلس 9 أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد ب3 أشهر فذلك سنة. ولا نعرف له مخالفا، قال ابن منذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر: إذا رفعت حيضتها ولم تدري مما ارتفعت فإنها تنتظر سنة. قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع إلى الحيض. قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضا لا تدري مما ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى. وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى، لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى. ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى 3 أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى 3 قروء. قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقطع عدتها حتى تحيض 3 حيض وإن طالت، لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباع حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا. ها؟ شوية أم الولد استبرع حيضة واحدة، وش الفرق بينهن؟ بين الشيخ يقول: أم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وإن كانت آيسة ب3 أشهر. وهذا هو المشهور عن أحمد أيضا، وقول الحسن بن سيرين والنخعي وأبي قلابة وأحد قولي الشافعي. وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا: لا تستبرع الحبلى في أقل من 3 أشهر، فأعجبه قولهم. وعن أحمد رواية أخرى أنها تستبرئ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي، لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك بالاستبراء. وذكر القاضي رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة، ولم أرى بذلك وجها، ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرعين، ولم نعلم به قائلا. وقال سعيد بن مسيب وعطاء: الضحاك والحكم بالأمة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ونصف. وروى حنبل عن أحمد فإنه قال: عطاء: إذا كانت لا تحيض ف45 ليلة. قال عمي: كذلك أذهب، لأن عدة الأمة المطلقة في الآية كذلك. والمشهور عن أحمد الأول. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت 3 أشهر مكان حيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. فقال: إنما قلنا ب3 أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع العلم والقوابل، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك؟ قال ابو عبد الله: فإذا خرجت 80 صارت بعدها مضغة وهي لحم، فتبين حينئذ. وقال: لهذا معروف عند النساء، فأما شهر فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلا. ووجه استبرائها بشهر أن الله جل وعلا جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيس 3 أشهر مكان 3 قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرأين. وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها 10 أشهر، 9 للحمل وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة هاون شهر كما في حق من ارتفع حيضها. فإن قيل فقد وجد ما ثم ما دل على البراءة وهو تربص أربعة أشهر، قلنا وهون ما يدل على البراءة وهو الإياس استويا، لكن ليس في هذا شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع، لما في شيء مرفوع؟ ها شو ايه نعم كيف ايه زوجة ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن فرج لا يعار. نعم لهم هذا الإشكال في زواج من الآناء، خلاص أنه لا يجوز إلا إذا لم يجد طول حرة، لا يجد مهار. وكذلك يخشى على نفسه العنت، فإذا توفر الشرطان جاز له أن يتزوج أمه وهو حر، وحين لدن الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة. سم سن الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحداد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق نويره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. سأل الله عليك. حد من الرباعي. أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبارة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، حتى تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك رحمه الله: والحفش البيت الرديء. قال مالك رحمه الله: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلائب الليل وامسحيه بالنهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن أسعد أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو مصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك رحمه الله وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان. ترمضان سلام الله. ترمضان. قال مالك رحمه الله تدهن المتوفى تدهن سلام الله تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئا من العصف إلا أن يكون عصفا غليظا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد ولا تمتشط إلا بالصدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا صبرا صلى الله عليه وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك رحمه الله الإحداد على الصبية التي لم تبلغ الحد التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض. تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإحداد. الإحداد مصدر من أحدث المرأة تحد إحدادا، يعني من الرباعي، وأصله من الحد وهو المنع، لأن من توفي عنها زوجها تمتنع من لبس ما يطمع الخطاب فيها من الألبسة الجميلة ومن الطيب والتحلي بذهب أو غيره. مقصود أن المرأة توفي عنها زوجها لا تتجمل لئلا يرغب فيها أحد، نظرا لحق الله جل وعلا وحق زوجها. زوجها له حق، ولذا لا يجوز الإحداد على أحد كائنا من كان إلا ما استثني. ثلاث ليال إذا مات الأب، مات القريب عزيز مثلا، تحد المرأة. وليس الإحداد من شيء من الرجال، ولا يجوز لرجل أن يحد البتة. فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس بشرعي. قد يحدون ثلاثة أيام من الإحداد، وأيضا قد يكون الأمر أكثر من ذلك، إلى 40 يوما يفعلونه، وكل هذا مخالف للشرع. الإحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة 4 أشهر و10، وهو تابع للعدة طولا وقصرا. فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت الإحداد لأنه مرتبط بها، وإذا علمت في أثنائها اعتدت بما مضى ولو لم تعلم، ولو تجملت ولو تطيبت، لأن العدة معلومة من وفاة الزوج لا من علم المرأة بوفاته. الآن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت لعدم تيسر الاتصال. والغرباء الذين يرحلون لطلب العلم قد يموت الوالد والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثلاث وما أدري، ما علم كم بين العراق والأندلس من مفاوز، فوز عظيم ما يبلغها أحد. والمفاوز كبيرة، ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام إلى الأندلس كم مدة طويلة إلى أن شارف في الوصول جاءت ريح فردته إلى الشام، ومكث 6 أشهر. الآن لو أن الواحد على سيارته لو يريد الذهاب إلى مكة 6 ساعات ضاقت به الدنيا ذرعا، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش ولا في مكان ولا شيء ما تحمل هذا أبدا، ما يتحمل زيادة دقيقة. لأن الناس يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم، وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون. من الناس الآن من يحتمل السفر إلى مكة 3 أيام لأن وسيلته كثيرة العطل ويقف في هذا البلد وهذا البلد ومطر النفس على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس بالا، بينما من في طبقة فوقه أو فوقهم ما يتحمل شيء مثل هذا. لو تأخر الطائرة لو تأجل الطائرة 1/2 ساعة خلاص كأن الدنيا قيامة قامت. فلا شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال شلون الناس يصبرون، يصبرون يا أخي ما في بديل، ولا استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من الأندلس إلى مكة بشهر، ما يمكن. يمكثون مدد متطاولة في الطرق وعلى وسائل غير مريحة، لكن لا يرون أن أحد أفضل منهم، ويكفي في هذا سعادة. لكن أنت على السيارة مريحة وعلى الطائرة في الدرجة السياحية ترى أنك مظلوم، ليش الناس في الدرجة الأولى وأنا في السياحية أنت بتوصل معهم بعد 1/2 ساعة أو بعد ساعة؟ لأن النفوس تتكيف على حسب الظروف والأوضاع. ومن حكم الله جل وعلا ومنته على سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب. يعني رأينا ناس يسكنون الأرصفة ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ولا رأينا أكثر منهم ضحك. وجدنا الأغنياء والكبرى والوزراء والوجهاء تجد أكثر وقته. ذكر لي عن واحد من الكبار انه الان يمكن نفسنها واكثر ما ضحك الحياه هذه. فهذا من نعم الله جل وعلا، كان يموت الفقير غم، هذا فيه تسليه له. حين راينا ناس ينامون على درج في مكه مثلا واكثر وقتهم، ولا يتكففون الناس، احد يعطيهم احد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرى كلها ويعطي بذره لما ولا دم مبسوط. وتجد الإنسان يتأثر ويتكدر لأدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها ولكنه معذب بها. وتجد أيضا بعض الناس معذب بأولاده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورابع لماذا؟ كل هذا لماذا؟ لأن الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبدا، ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي لا يشارك كدر. والله المستعان. يقول: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب، هذا الأول: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة بنت أبي سفيان، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، هذا يتجمل به ويتطيب به، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها جانب وجهها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، أنها لم تحد على أبيها، تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها، امتثالا لقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. أما الثلاث ما دون فالنفس لا شك أن لها حظ ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفائها ترى أن عليها أن تحد وأن تمتنع من التجمل، وملاحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب. ليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب ويظهر السرور والانبساط والفرح ويكثر الضحك، لا، مراعاة خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس وجاء به الشرع. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، هذا الحديث الثاني، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. هذا مثل سابقا. قالت زينب في الحديث الثالث: نعم، لا ما في أكثر، كانت حول ثم نسفت متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسفت لأربعة أشهر وعشر، خلاص انتهت، انتهت، نعم لا تزيد على أربعة أشهر وعشر. في الحديث الثالث: قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها. نعم، من وفاة ما تحزن ولا يوم. نعم، هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على أهل الأب مثلا، فالمسألة ما دام ما له بداية ولا نهاية إلا حد بالثلاثة، نعم، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة. على كل حال تقدر بقدرها، ما لم يخرج المرء الأمر إلى إظهار الجزع والنياحة عليهم أشواذ، كيف؟ لا ما تمسك، إذا دعاه لا يجوز لها امتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاه لا يجوز لها تمتنع. تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنأخذها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. يقللها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ثم ذلك صار حول كامل في أول الأمر، ثم نسخ للأربعة الأشهر وعشر ليال. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس شر ثيابها ولا تمس طيب ولا تمس ماء، ثم تتراكم عليها الأوساخ طيلة سنة كاملة، ولبست شر ثيابه ولم تمس طيبا ولا شيئا يعني ولا ماء حتى تمر بها سنة، يعني تجتمع عليها الأعذار الشرعية والأوساخ ولا تمس طيب ولا ماء ولا شيء، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، يعني تمسح به بدنها، تمسح به بدنها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. نعم، من الروائح الكريهة ومن الأوساخ وغير ذلك تجتمع عليه، ثم بعد ذلك تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، لبيان أن هذه المدة في جانب الزوج في جانب حقه عليها لا تساوي هذه البعرة، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره. خلاص تهيأ للخطاب، قال مالك والحفش البيت الردي، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة، يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة. نعم شلون؟ أيوه طيب، تحمل تحمل، لأن هذا يفتض به فيباشر فمه ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفع عن بدنها كما هو معلوم، لا تحمل. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيدة عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، كحل نوع معروف من أنواع الكحل يكتحل فيه بالليل ويمسح بالنار، بالليل لا يرى، فلو تجملت لا يرى موضع الجمال منها بخلاف النار تمسح بالنهار، هذا في زمنهم، أما في زماننا فرؤية هذه الأمور بالليل أشد أشد، وامسحيه بالنهار. وبعد أيضا الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال ويزيد من نظارة الوجه، يزيد من نظارة الوجه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ من سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة وتوفى عنها زوجها أنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو، أي شكوى غير الرمد من شيء أصابها بعينها، أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب، يعني إن لم تجد غيره، وإن كان فيه طيب يعني إن لم تجد غيره، لأن هذه ضرورة والدين يسر كما قال مالك، وإذا كانت الضرورة فالدين، يعني إذا وجدت الضرورة فالدين يسر. نعم إيه لا تختلف، يمكن اشتكت عينه شكوى لا تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينه بحيث لا تصل إلى حد ضرورة، أما إذا خشيت على بصرها، يعني خشيت أن يكف بصرها تكتحل تعالج هذه إشكال. لا لا قيل أنها تقفل عليها بيتها ولا تخرج ولا، لا هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كاد عيناها ترمصان، الرمص معروف أنه وجع في العين يذهب الأهداب ويجعل الأجفان حمراء، وسبب الغالب سببه ما يجتمع على العين من أوساخ، وليس بغريب أن الصبية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد لأنها زوجة عبد الله بن عمر، وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه للوضوء حتى عمي رضي الله عنه وارضاه، إذا خشيت تعالج إذا كان بشيء لا أثر له ولا لون له أولى من الوقوع. هناك علاجات ما فيها لون مثل الماء ما فيها شيء، إلا أن الكحل مع كونه علاج فيه تجميل. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرة، الشبرة اصلها الشيرج، هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد يكون شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها الشرع يقول ها بالياء، هذا الأصل، لأن أكثر الطبعات الراجعة من طبعات المتن بالباء، لكن لأننا نحفظون الشيرج بالجيم، وقد يقال بالقاف هو زيت السمسم، وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب، إذا لم يكن فيه طيب يعني لا لون ولا طيب، هذا ما فيه إشكال علاج، وتدهن به وتكتحل به. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، ذهب أو فضة أو ما كان ما يتحلى به النساء من غير الذهب والفضة، مما هو أعلى أو أدنى. حلي حلي حلي، نعم. خاتما ولا خلخالا، خاتما ولا خلخالا يعني الخاتم الذي يلبس في الأصبع، والخلخال ما يلبس في الرجل، ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئا من العصب، العصب قالوا ثوب ينسج ثم يصبغ، ثم مقصود أنه من برود التي تأتي من اليمن، البرود مخططة مصبوغة بالأصباغ بالألوان، ما تلبس شيئا منها، إنما تلبس شيء لا يلفت أنظار الرجال إليها. لكن بعض الألوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع السوداء مثلا أجمل من المصبغة، نعم فيها لمعة وفيها يعني في شك أنها شيئا تكون أجمل. والآن ما صار للألوان دخل كبير في الجماع في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة اللي يسمونها الموديلات، هذه لا شك أنها وإن كانت غير مصبوغة ولا شيء، مرد ذلك إلى أنها لا تتجمل، لا تلبس ما يزيد في جمالها، إلا أن يكون عصبا غليظا ليس بناعم، إنما غليظ. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، يعني السعد أسود سعد. ولا تمتشط إلا بالسدر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها، يختمر في رأسها يعني يمتصه الرأس ويبقى بريقه ولمعانه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ وقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: اجعليه في الليل وامسحيه في النهار. كيف رأى ما في عينيها قبل الحجاب الذي قرره وحرره واستدل له الحافظ بن حجر وأطال من استدلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنه حجاب، ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو منزلة الوالد، والقص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج في شيء من التكلف. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئتي على التي قد بلغت المحيض، هذه الصغيرة غير مكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها، يعني على النصف من عدة الحرة. واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليالي ثم خرج من عدتها و بيعت مثلا على بيعت من ضمن التركة على أحد، فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ 3 أشهر أو قبل أن يتبين حملها؟ لأنه لا يتبين بهذه المدة 65 يوم وأقل أو 63. هذا في إشكال ولا ما في إشكال؟ نعم استشكلنا فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الإشكال؟ نعم إيه، لكن أنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما يعلم براءة الله. نعم شملهم. طيب إيه لابد أن استبرئها بحيضة. أجل لماذا تحبس الحرة 14 أشهر؟ فرملكم إلا لأن براءة رحمة. لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا لابد أن نضطرب في كلامنا. حتى لو مات زوجها وانكثت 14 أشهر وجزمنا براءة، لماذا لا نقول أقل؟ لا بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كالشيء أطبق عليه، أطبق عليها من العلم على أنها النصف من الحرة. قال رحمه الله، قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها. أم الولد في حكم الأمة ليس عليها إحداد، فليست زوجة، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج يعني الزوجات. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، لأن هذا ليس له لون. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. نعم صحيح. نعم لو لا حجاب عنه هذا اللي يظهر، لأن يعني بعض القضايا ما عنها جواب. ها الصبر شيء مر حتى تلعق الصبر. لا ظاهر ظاهر من الكحل له لون. نعم أهلك. لا مسألة الغيرة غيرة عمر، الإنسان يغار على محارمه ويغار أيضا على ما يختص به من متاع وغيره يراه الناس. بعض الناس من كتب لا تدخل المكتبة، يغار على كتب يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرها مهما كانت ولو تكون محارم. لا وقد يكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري.